الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا به العلم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل عملنا خالصا لك خالصا يا رب. اللهم صوابا ولا خلعا في كل شيء. بسم الله تقدم اقرا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحي وهو دم طبيعة وجبلة، ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللفت في المسجد، والطواف، والوقع في الفرد، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. قال الحي يمنع عشرة أشياء ما سمعناها الآن، يشرح الشارح هذه الأشياء العشرة. تقرأ بسم الله. باب الحي وهو مصدر: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض وحائضة وحائضة إذا جرى دمها. طيب، قال هو مصدر. باب الحيض ما قال كتاب الحيض. لما لم يقل كتاب الحيض؟ إن الباب يجئن من كتاب، والكتاب عقده المؤلف للطهارة، الكتاب الطهارة يجري فيه هذه المسائل كلها، الباب جزء من ذلك الكتاب. عرفنا هذا؟ ثم قال وهو مصدر، الحيض مصدر. ما الفرق بين الاسم والمصدر؟ وما ذا اللي عندهم شيء لغة يفهموها؟ اسم الشيء ما دل على ذات الشيء، والمصدر ما دل على حدث، ما دل على فعل. ها؟ قد يكون هذا الفعل خالي من زمن، ما في زمن. لو اقترن هذا الحدث بزمن يسمي فعلا، وكان مع زمن كان سميناه فعلا، فليس مقترن بزمن يسمي مصدر. فقال هو مصدر: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض. هذه ما في أشكال. ثم قال وهي حائضة، وقيد هذه العبارة هذه اللفظة، قال إذا جرى سيلان الدم لا يصح أن تطبق على المرأة حائضة هذا الوصف إلا في حالة جريان الدم. لكن إذا أردت أن تقول أنها حائض بمعنى أنها يأتي منها هذا الشيء فلا تأتي بالتاء، كما تقول طالق لا تقول طالقة، فتقول زوج أفصح من أن تقول زوجة، تقول حائض أفصح من أن تقول حائضة، إلا إذا وصفتها في حالة وهي يجري منها الدم قال لك أن تقول حائضة بالتاء. عرفنا هذا؟ هذا مراد. وحائضة إذا جرى دمها وأصله السيلان، مأخوذ من قولهم حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر. واستحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، وتحيضت أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة. استحيضت المرأة لا إطلاقها إلا إذا تجاوز الزمن المقدر لها في خروج الدم عن الوقت المحدد، وهي حائض وهي حائضة. لا تقول استحيضة إلا إذا عرفت أن الفترة المعينة التي فيها في الدم 7 أيام 6 أيام 5 أيام ثم تجاوز لك أن تقول استحيضة. لأن عندنا في فرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض هو الدم المعروف المكتوب على بنات بني آدم يخرج في زمن معين، إذا تجاوز ذلك الزمن واستمر فترة طويلة هذا نوع آخر، كمرض يعني يسمى استحاضة. يقول إذا قلت استحيضة المرأة استمر بها الدم بعد أيامها المعروفة المعلومة. نعم. ويسمى أيضا الطمث والعراق والضحك والإعصار،

وهي مكان ينسب إليه الخوارج لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم ولفرط تعمقهم حتى مرقوا منه. مرقوا من الدين صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه يشق لتكرره وطول مدته. فإن أحبت القضاء هذا التعليم آخر، يعني لما أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة؟ قال إنه يشق. المرأة في الشهر يمر عليها مرة أو مرتين هي التحيض، فلو طالبناها كثر أحيانا تحيض 10 أيام، لو طلبناها بقضاء 10 أيام من كل شهر شق عليها ذلك. خلاف الصوم مرة في السنة، خلاف الصوم مرتين في السنة، فهذا تعليل كتعليل لذلك. نعم. فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأكرم المنع. نعم. قال في الفروع ويتوجه احتمال يقرأ لكنه بدعة. لما قال انه يعني يتوجه بالإمكان استخراج وجه من المذهب انه لو ارادت القضاء فقضاؤها صحيح ولكنه مكروه. ثم قال بدعة. اذا كانت بدعة المفروض انه لا يجوز، لو وصفناها بالبدعة البدعة ما في الكراهة، البدعة في الحرام. نقرأ كما رواه الأكرم. لما رواه الأكرم عن عكرمة وعلل ولعل المراد إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته. لا آخر لوقته، لا آخر لوقته. فيعايا بها. رجل يقول أن الوجه الذي يحتمل أن يخرج في المذهب على أن الحائض قد تقضي الصلاة، بل لعله أراد بها ركعتي الطواف، أنها لو طافت ثم حاضت بعد الطواف هل تصلي ركعتين أو لا تصلي ركعتين؟ لا تصليها، لكن يبقى في ذمتها إذا انتهى من حيضها تقضي هاتين الركعتين. قال فيعايا بها. ايش معنى يعايا بها؟ يعني يأتي بها لغزا، فيقال اذكر موضعا تحيض فيه المرأة وتطالب بقضاء صلاتها، فيقال ان ذاك تلك الصلاة هي صلاة ركعتي الطواف. عرفنا هذا؟ نعم. عند الحنابلة؟ عند الحنابلة. اقرأ. نعم. وما اعترض به شيخنا ابن نصر الله عليه ليس بلازم، وعلم منه أنه يمنع صحة الطهارة، وحكاه بعضهم اتفاقا لأنه حدث يوجب الطهارة واستمراره يمنع صحتها كالبول ولا يمنع غسلها كالجنابة، نص عليه بل يسن. لو أرادت أن تتوضأ لا ينفعها الوضوء، حدث الحيض يمنع الطهارة، ولو اغتسلت يمنع الحيض طهارة الجسد، إلا في حالة الجنابة أنها لو اغتسلت ينفعها، لو اغتسلت تنفعها. واضح هذا؟ لو اغتسلت تنفعها في أي شيء، لعله إرادة النوم يعني، أو احتلمت أو شيء، أو لعب الزوجة خرج منها شيء واغتسلت الجنابة، قال هذا ينفعها. أما مع ذلك فأيما طهارة يمنع الحيض صحة تلك الطهارة. نعم. ويمنع الحيض كذلك فعل الصيام لقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد، هذا الثالث من العشرة فعل الصيام، أليس أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري. رأيت كنا أكثر أهل النار عجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أغلب بذي لب من ناقصات عقل ودين من إحداكن. قالت يا رسول الله كيف كنا ناقصات عقل ودين؟ ألا تعلمون أنه إذا حضرت المرأة لم تصلي فذاك نقصان دينها؟ ألا تعلمون أن شهادة امرأتين بشهادة رجل فذاك من نقصان عقلها؟ قل من قال فذلك من نقصان دينها. الشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى استدل لما قال لم لا تصلي ولا تصوم، استدل به على أن الحائض لا تصوم أثناء حيضها، لا يجوز لها الصوم أثناء الحيض، لكن يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. نعم. وظاهره يقتضي وجوب الصوم، وهو كذلك إجماعا، لأنه واجب في ذمتها، وكذا كل من لزمته عبادة وجبت في ذمته كالدين المؤجل. لكنه كل من لزمته عبادة، لزمته عبادة قضاء، كل من لزمته عبادة قضاء، لابد كلمة قضاء أضيفوها ما تجي معنا كذا. كالمسافر له أن يفطر، مثلا أخر الزكاة، تجي في أخر الزكاة بعد أن يعود، أخر الزكاة لشغل ما ثم تلف هذا المال، واجب في ذمته. يقول كل من لزمته عبادة قضاء وجب ذلك في ذمته، يعني لا بد من قضاء. نعم. لكنه مشروط بالتمكن منها، فإن مات قبل التمكن منها لم يكن عاصيا وتقضيه هي. فإن مات قبل التمكن منها، قبل التمكن من هذه العبادة دون تفريط، ما هو عاصي. من وقع على ذمته في ذمته دين عبادة قضاء فلم يفعله فمات لا يكون عاصي إلا إذا فرط. ثم يقول وتقضيه هي، هذه العبادة والصوم يجب عليه قضاء. نعم. وتقضيه هي وكل معذور بالأمر سابق. الفاصلة بين هي وكل معذور صيلة، الواو المقلوبة تحذفها. وتقضيه هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد على الأشهر. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة أصولية لا علاقة لها بالفقه، لكن يأتون بها بالفقه. الحائض أمرت أن تترك، يعني المرأة مأمورة بالصلاة نفس كذلك ومأمورة بالصوم، ثم جاءها الحيض فنهيت عن الصلاة ونهيت عن الصوم، لكن نهيها عن الصوم كان مؤقت، كان يقال لها أنت أيتها المرأة الحائض جاء رمضان فافطري، ثم إذا قطع عنك الدم فصومي. فانقطع عنها الدم يجب عليها الصوم ولا ما يجب عليها الصوم؟ يجب عليها الصوم. هذا الوجوب بالأمر الأول ولا بأمر جديد؟ عرفنا كذا؟ هذا هو الخلاف. الحائض إذا أرادت أن تقضي الصوم بعد انقطاع الدم منها، هل هي مكلفة بالأمر الأول المطلوب لكل بنات بني آدم، أو أنه أمر جديد مطالب أن تفعل ذلك؟ المسألة الأصول وبعضهم يترتب عليها فائدة كبيرة لكن مذكورة. نعم. وفي الرعاية يقضيه مسافر بالأمر الأول على الأصح، وحائض ونفساء بأمر جديد على الأصح وفيه نظر. نعم. ويمنع الحيض كذلك قراءة القرآن. هذا الأمر الرابع من الموانع العشر، قد يمنع قراءة القرآن. نعم. بقوله عليه السلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وقد سبق ونقل الشالنجي كراهتها لها. وقال الشيخ تقي الدين إذا ظنت نسيانه وجبت. المرأة إذا طال عليها الحيض دائما تعرف أنها ستنساه تقرأه لا شيء عليها إن شاء الله، تقرأه لا شيء عليها. وكذلك يعني لو علمت أنها مشغولة لا تقرأ إلا قليلا القرآن، ولو انقطعت عنه لا تفهمه جاز لها أن تقرأ. أما إذا كان التالي لكتاب الله في هذه الأيام لا تقرأ. نعم. ويمنع الحيض كذلك مس المصحف بالنص، ويمنع كذلك اللبت في المسجد. اللبت في المسجد مس المصحف كذلك، لأنه لا يمسه للمطهرون استدلالا بهذه الآية. نعم. واللبت في المسجد، هل لها أن تجلس في المسجد أو ليس لها أن تجلس في المسجد؟ ما دخلت. يقول أنها المسألة مبنية على تعليل، إن صح هذا التعليل فالحكم يختلف باختلاف النساء ويختلف باختلاف يعني ما العلة؟ يقولون أن العلة في نهيها عن اللبت والمكوث في المسجد خشية تلويث المسجد، إذا خرج في هذه الأعصر الحديثة حفائض محكمة والمرأة تعلم أنها في تلك الساعات أخذت حفاظة جديدة ولا يخرج منها دم، إذا كان على هذا التعليل قالوا لها جائز مكوثك في المسجد. عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة الحائض تكون في المسجد، ولذلك طلب منهن الخروج في صلاة العيد وأمرهن صلى الله عليه وسلم باعتزال المصلى، خلصوا المصلى خلوكم برا واحضروا مع الجماعة اشهدوا العيد الدعوات والتكبير وتأمين على الخير